ليس يعنيني وليس جرما إن رأونا نجلس الآن سويا، فليقولوا أنني وغد شقي لا أبالي بالتعاليم، وأحرق في تنانير الهوى ثوبا نقيا. فليقولوا ما يشاء، ليس يعنيني ترصدهم لنا، كنا هنا ولقاءنا أضحى خيارا ممكنا. كيف التقوا؟ كيف انتهوا؟ كان حبهم فقيرا، كيف جاهد وقتنا؟ تجاهليهم واسحقي كل الوساوس، حطم الشك إذا منك دنا. أنكريهم لست أبصرهم أنا، أنكريهم لا تبالي، إنك الأولى لدي، هات كفك كي أقبل حسنها سرا وجهرا، واتركيها تستريح على يدي. اجمعيني وانثريني مثل بعض الضوء يعشق مقلتيك، إنني فيك لديك ذائب كالحزن في فرحي بلقيا وجنتيك. وإذا رأونا مرة أو مرتين فلا عليك. لن يمنع الحب الجميل بأن يطل من المدى، لن يخرس طير المحبة أن يغرد في سمائي، لن يمنعوك وإن تعاظم شأنهم، شأني العظيم قصور عشقي شيدت بين الشمال ونجمة الجوزاء. فليغلقوا باب الحديث فإنها لن تستريح من الهبوب دمائي، سأظل أعشقك ولست بمبصر إلا كأنت مليكة سكنت هنا، في خافقي قصر لها وبرود هذا الحب في أشلائي. فلتنكريهم يا حبيبة، كيف هم؟ ليسوا سوى بعض الفراش تأثروا بجميل نورك وانبعاث سنائي. يكفيك هذا الزهر، أبعثه صباحا عند بابك كي يقول بملء في بأنني أهوى تمردك الجميلة، إذا تناء باسما يكسوه ثوب تمنع وحيائي، وبأنني أهوى التقلب في مزاجك مثلما أهوى جنون الطقس في أجوائي. أما أنا فتمزقت شفتاي والظمأ الذي أخشاه حل وجففت أشلائي، ما عدت أنتظر المياه عزيزتي، أحتاج بعض الحب في صحرائي، أحتاج لونك كي ألون صفحتي وأزيد من ألقي ومن خيلائي، وأرى حكاية حبنا مرسومة فوق الصخور، وقصة الباقين كانت رسمة في الماء. الدهر لا يمحو حكاية عشقنا، مجنون ليلى صار من أسمائي. كفي عن التسويف وحدثيني، كيف أنت اليوم من دون احتراقي؟ أخبريني كيف عشت الأمس ممزوجا ببعض سعادة وهمية، والحزن أوضح ما يكون على انفعالات الفراق. اروي لي عن سطوة الجلاد فيك، وكيف بأنه يهوى عذابي، وكيف بأنه يشتاق قتلي لو تمكن من عناقي. لا تخافي حدثيني، وأنقضي بعض الذي مني تبقى، وإن يكن لا شيء مني بعد بعدك باقي. نصفي يعيش ونصف نصفي ميت، والنصف أمسى شاحب الأوراق. هيا انفضي عنك الغبار، تقدمي وترنمي وتلاثغي وتلعثمي، بعض الهوى يا من ملكت مشاعري يحتاج أن لا تصمتي، بعض الهوى يحتاج أن تتكلمي.